بعد كده بقى الاكثر شيوعا بل المقطوع بانها كرويه. طب الروح القدس كذاب ولا هم اللي كذابين؟ قال لك لا، العلماء دول هم اللي مهرطقين زنادقه يتحرقوا بالنار. ده اللي حصل في اوروبا، ان دول من كذبهم خدوا كل النظريات الدنيويه وقالوا هي دي وحي. ما بيجيهم الوحي على طول فيما يزعمون. طيب لما ثبت كذب هذا الامر فبداوا يعادوا العلم، وده اللي نشا الصراع بين الدين والعلم، بالدين خرافي وعلم متغير ما فيهوش ثوابت. يبقى لكن الدين الحق هو الثابت، يبقى العلم يقاس على الدين الحق. اما الخرافه هي خرافه ابتداء عرضت الدين الثابت الوحي من عند الله، يبقى ده اكيد انها خرافه. عرضت العلم التجريبي، والله العلم التجريبي اصدق منها، حتى لو كان عرضه للتغير هو اصدق منها، لان ده ناس كانت قاعده تخترع وتكذب، وكانت واخده علم التجريبي في طوره الاول ونسبته الى الله عز وجل. فلما يجي علم تجريبي متقدم يبقى اصدق من ايه؟ من هذا الكذب. ودي القضيه اللي العلمانيين في بلادنا مش عايزين يعترفوا بيها، يقول لك عايزين يصدروا نفس المعركه اللي حصلت في اوروبا، صراع بين دين خرافي وبين العلم. في الاخر انتصر العلم، قالوا خلاص يبقى الدين شيلوه خالص، وبعدين لقوا الدنيا هتبوظ فقالوا طب خلاص خليه محصور جوه دور العباده. طيب احنا هنا بفضل الله ليس الامر كذلك، فبيحاول يثبت ان دين المسلمين هو الاخر دين خرافه مفروض يحصر جوه المسجد، ما يلاقيش، يقوم يستعير خرافات الصوفيه. عشان كده قلنا دايما العلمانيين هم اللي ينبشوا ورا خرافات الصوفيه ويردوا عليها ويقولوا انتصرنا على الدين وعلى الاصوليه. طب ايه القضيه؟ انت انتصرت على دين خرافه، فين انت يعني كيف يمكن ان يعد هذا للكلام على الحق؟ وبالتالي مين اللي فتش على فتوى لده وكلمه مداريه في كتاب دوت؟ العلمانيين اللي لقوا ان هم افلسوا، عاملين طول عمرهم ماسكين الجرايد والمجلات طيب بيعملوا ايه فيها؟ يقولوا المتطرفين اللي في الزوايا والخبايا، الدنيا كلها لفظاهم والدنيا كلها مستنيره، ما فيش غير الشرذمه القليلون دول. ومش الشرذمه القليلون دول خدوا يعني قول واحد على 100 من الخريطه الاعلاميه، فالناس كلها تستنى الواحد على 100 دي عشان يسمعوا للشيخ فلان او للشيخ فلان، مع ان هم مش في التطبيق متاخرين. يعني هو بيسمع الاغنيه وهيجيب المحطه اللي فيها الشيخ اللي هيسأل على الأغاني يقول حرام، بس عايز يسمع الحق، لأن ده لما قال حرام قال الدليل كذا والحديث كذا وقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا وقول الصحابي كذا، الناس عايزة تسمعه وتستريح، يبقى عارف نفسه هو صح ولا غلط. العلمانيين ذهلوا، يعني أنت طالع تقول للناس عيشتكم كلها حرام والناس عايزة تسمع برضه، يعني أمال لو العملية فيها تساهل شوية. فإذا فين الإدعاء إن الدين محصور في الزوايا والخبايا؟ لا، ده ممكن يكون قدروا يفسدوا اخلاق الناس من ناحيه التطبيق، لكن ما زال اللي بيوصل للقلب والعقل هو الحق. وهم اللي قاعدين في الصالونات الثقافيه زي ما بيسموها، يقعدوا شويه بيسموا نفسهم مثقفين، يقعدوا على قهوه زي ما كان نجيب محفوظ يسميهم الحرافيش، يقعدوا وهو بيقول يعني ما حدش اتهمه، الحرافيش يجتمعوا لازم الحشيش ويتمزجوا ويتكلموا في الثقافة، هي دي الثقافة. ما ييجوا بقى في التلفزيونات صالون ثقافة، فلان وفلان وفلان يقعدوا يقولوا ألفاظ يفضل أنها تكون مش مفهومة، وعالم الميتافيزيقا وما المادة وما وراء المادة والعقل الجمعي العربي والعقل الجمعي المصري والتطورات التي اصابت مش عارف ايه، وكل في النهايه هو يعني حاسس كده ان الناس اعتبروهم اغراب في المصطلحات، والمضمون ان الناس بيقولوا للناس